وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا إلهنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم شاهدا لنا، شاهدا لنا، شاهدا لنا، لا شاهدا علينا. اللهم انقلنا جميعا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العزة، ومن الضعف إلى القوة يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا، ويا سيدنا، اللهم يا سيدنا، أعز دينك، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم يا سيدنا، يا سيدنا، يا سيدنا، يا من وصفت نفسك بالقوي، يا من وصفت نفسك بالقوي، يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يا تعلم ما يحل بإخواننا المستضعفين في كل مكان من الظلم والقهر والعدوان. اللهم أرنا نصرا عاجلا لإخواننا، اللهم أرنا نصرا عاجلا لإخواننا، اللهم عليك بعدو وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بكل من طغى وتكبر وعثى في الأرض الفساد. اللهم صب عليه سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين، أنت ربنا وحسبنا وغاية آمالنا يا منتهى سؤلنا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم انصر نصرا عاجلا نصرا عاجلا نصرا عاجلا غير آجل. سدد رميهم سدد رميهم قو عزائمهم قو عزائمهم تقبل شهداء. إلهنا وسيدنا ومولانا إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم ارحم من صام معنا الأعوام الماضية وهو الآن رهين قبره. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. من لنا يا إلهنا من لنا يا إلهنا. اللهم يا إلهنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم من كان منهما ميتا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين. اللهم من كان منهما حيا اللهم أطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ أن نكون بحلمك من المغترين نعوذ أن نكون بحلمك من المغترين وعلى حدودك من المجترئين وبأوامرك ونواهيك مستخفين. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وارحمنا إذا توفيتنا وارحمنا إذا توفيتنا وارحم بين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا وارحم بين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا واجعل الريان في الجنة بابنا. والمصطفى صلى الله عليه وسلم جارنا. إلهنا إلهنا يا سيدنا ويا مولانا يا غاية رغبتنا يا منتهى سؤلنا يا منتهى سؤلنا نسألك يا إلهنا نسألك يا مولانا نسألك يا مولانا أن تجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقائك من النار اجعلنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن له حق علينا من عتقائك من النار. اللهم إلهنا إلهنا وسيدنا لم يتبقى من الليالي والأيام المرجوة إلا هذه الليلة المباركة. اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها واجعل حظنا فيها موفورا وسعينا فيها مشكورا وذنبنا فيها مغفورا. اللهم يا من قلت عن نفسك يا من قلت عن نفسك يا أعز من قائل يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. مستغفرون لذنوبنا فاغفر لنا يا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا تنزل نزولا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك وتقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. نستغفرك يا إلهنا فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها. إلهنا إلهنا من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه غير أن رحمتك هي أوسع لنا غير أن رحمتك هي أوسع لنا. إلهنا لا تجعل معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. إلهنا إلهنا هذه الجموع أتى أتت من كل حدب وصوب ساعية واصطفت يا إلهنا بين يديك قانتة وأطرقت رؤوسها خاشعة وانحنت لجلال عظمتك راكعة وهوت بين يديك ساجدة إلهنا كم في هذه الجموع قلوب كثيرة يؤمل منك جبر كسره اللهم يا إلهنا اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر الغفران اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر القرآن اللهم أعد علينا رمضان أعوابا عديدة وأزمنة مديدة والمسلمون يرفلون بثياب العز والنصر والتمكين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل هذا المقام هو آخر العهد برمضان يا رب العالمين أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا واستغفارنا وسائر أعمالنا واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إن إلهنا إلهنا إن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء على الأسرة البيضاء حال بيننا وبينهم قضاءك وقدارك اللهم أنزل عليهم شفاء تهدي شباب المسلمين عامة والحاضرين منهم خاصة اللهم حببهم لأهل الخير وحبب أهل الخير إليهم واحفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم حقق لهم المنى في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اهد نساء المسلمين عامة والحاضرات منهن خاصة اجعلهن هاديات مهديات طيبات مطيبات اللهم ارزقهن العفاف اللهم ارزقهن العفاف اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والزوج الصالح والولد البار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام في الدارين مناه، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من رجاه. اللهم كل المطلقات، كل المعلقات، كل الأرامل، اجعلهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم اجز كل من ساهم في خدمة المصلين في هذا المسجد، وخص منهم من بنى هذا المسجد. اللهم ارفع ذكرهم في العالمين، اللهم ارفع ذكرهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم اجز ووفق أهل هذا الحي، وخص منهم إمام ومؤذن هذا المسجد. اللهم أطل في أعمارهم، اللهم أطل في أعمارهم، ووسع لهم في أرزاقهم، ووسع لهم في أرزاقهم. اللهم أصلح لهم زوجاتهم وذرياتهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وسيدنا ومولانا. نسألك يا مولانا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاقا إلا هديته، ولا عاقا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا فتاة إلا هديتها، ولا عزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا وفقته، ولا محروما من الذرية إلا وأكرمته بذرية صالحة رزقته عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، إن من بيننا من هو محروم من الذرية، اللهم ارزقه الذرية الصالحة عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا من رد يوسف لأبيه، ويا من رد موسى لأمه، رد كل غائب إلى والديه، رد كل غائب إلى والديه. إلهنا إلهنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم أصرفوا مغفورا لكم فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا وسيدنا ومولانا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا استجب لنا كما وعدتنا استجب لنا كما وعدتنا. يا من يغضب إذا ترك سؤاله يا إلهنا هذا دعاؤنا ومنك الإجابة أنت ربنا وحسبنا وغاية آمالنا. يا منتهى سؤلنا يا منتهى سؤلنا. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل على نبينا محمد عدد ما تعاقب عليه الليل والنهار. وصل على حبيبنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار.